Book 2 5 Go البلدان واللغات 国と言語 John من لندن John はロンドン出身です تقع لندن في بريطانيا العظمى ロンドンはイギリスにあります。 هو يتكلم الإنجليزية. 彼は英語を話します。 ماريا من مدريد. マリアはマドリッド出身です。 تقع مدريد في إسبانيا. マドリッドはスペインにあります。 هي تتكلم الإسبانية. 彼女はスペイン語を話します。 Peter and Martha from Berlin. ピーターとマルタはベルリン出身です。 تقع Berlin في ألمانيا. ベルリンはドイツにあります。 هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ あなたたちは二人ともドイツ語を話しますか？ London عاصمة. ロンドンは首都です。 Madrid وBerlin عاصمتان أيضا. マドリッドとベルリンも首都です。 العواصم كبيرة وصاخبة. 首都は大きくてうるさいです。 تقع فرنسا في أوروبا. フランスはヨーロッパにあります。 تقع مصر في أفريقيا. エジプトはアフリカにあります。 تقع اليابان في آسيا. 日本はアジアにあります。 تقع كندا في أمريكا الشمالية. カナダは北米にあります。 تقعパナマ في أمريكا الوسطى. パナマは中米にあります。 تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. ブラジルは南米にあります。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de.لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية